وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بقيت آيات كريمة من سورة الحج، نتم قراءة تفسيرها ثم نستفتح تفسير سورة المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ضرب مثل أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، تنبيه بالأصغر على الأكبر، من باب أولى وأحرى. يعني إذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا فمن باب أولى لا يستطيعون أن يخلقوا ما فوقه من الحيوانات، ومن باب أولى لا يستطيعون أن يخلقوا الإنسان، ومن باب أولى لا يستطيعون خلق السماوات والأرض. إذن هؤلاء عاجزون عن الخلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره، فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله: ولو اجتمعوا له، أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. يأتي بعض الناس يقول: اليوم قد صنعت أشياء كثيرة تشبه الخلق، هذه الأشياء هي مفتقرة إلى ما يحركها. فالأشياء الكهربائية تفتقر إلى الكهرباء، أشياء الإلكترونية تفتقر إلى الإلكترون، أشياء مثلا الفيزيائية تفتقر إلى قوة الطاقة، أي طاقة كانت. بدون تلك القوى هل يستطاع خلق شيء من العدم؟ لا يستطاع ولو اجتمعوا له. إذن قد يصنع الإنسان أشياء ويحركها ويجعل فيها قوة ويجعل فيها طاقة، لكن هذه القوة وهذه الطاقة ليست من صنعه، وإذا صنعها فأسبابها ليست من صنعه. الكهرباء يولدونها من أشياء كثيرة، هذه الأشياء التي تولد منها الكهرباء لا يستطيع الإنسان صناعتها. مثلا يولدون الكهرباء من تدفق الماء، لا يستطيعون خلق الماء، ولو خلقوا قطرات بتفاعل كيميائي هل يستطيعون أن يجعلوا تلك القطرات تولد الكهرباء؟ كذلك الرياح، هل يستطيعون أن يجروا الرياح بحيث تحرك هذه الأشياء فتخرج الكهرباء؟ إذن لو صنع الإنسان أشياء يتحكم بها وتسير كما يريد هو، إلا أنها مفتقرة إلى طاقة وقوة ليست من صنعه، إذن لا ينسب إليه خلقها ولا ينسب إليه إيجادها من العدم، فلن يستطيع أن يخلق ذبابا من عدم. الله تعالى يخلق الأشياء من عدم، وإلا فإن الإنسان يصنع أشياء كثيرة، لكن الأشياء التي يصنعها الإنسان ليست من العدم، إذن لا يسمى خالقا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أيضا بيان لعجز الأصنام، بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه. وهذا الذباب يتحدى كل طغاة الأرض أصناما أو بشرا، فمثلا إذا جاء رجل ظالم إلى مكان ما يفرغون ذلك المكان من كل المخلوقين، ويأتي الحراس ويأتي الجنود ويقطعون الطريق، وربما منذ أيام لا يسمحون لأحد بالمرور، فتأتي ذبابة تطير في الهواء تقف على أنف ذلك المعظم عندهم، فيفعل لها هكذا فتأتيه من هنا، يفعل لها هكذا فتأتيه من هنا، تقف على شعره وتأكل من دهن رأسه. هل يستطيع هؤلاء الحراس جميعا والجنود أن يأخذوا هذا الذي أكلته الذبابة من دهن رأسه أو من جلده أو من نحو ذلك؟ لا يستطيعون ذلك. لذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقد قيل إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت العرب تجعل على الأصنام، واللفظ أعم من ذلك، هذا صورة من الصور، واللفظ واسع لأشياء كثيرة. ضعف الطالب والمطلوب، المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذباب، لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها. طبعا هذا الذي إذا كان يدعون من دون الله أصناما، إذا كان الذي يدعون من دون الله بشرا يكون الطالب هو البشر، أيضا ضعف الطالب والمطلوب. وقيل الطالب الكفار والمطلوب الأصنام، لأن الكفار يطلبون الخير منهم. ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه عز وجل حق تعظيمه. إن الله لقوي عزيز، والخلق ضعفاء مربوبون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر، قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ إذا بعث الله لهم بشرا يقولون لا نريد البشر، وإذا بعث لهم ملكا ولو نزلنا عليهم من السماء ملكا لقالوا، ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا، ولو جعلناه ملكا للبسنا ما يلبسون. فهؤلاء مهما بعث إليهم ينكرون ويكذبون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره رحمهم الله للحديث الصحيح الوارد في ذلك، خلافا للمالكية والحنفية، فليس عندهم في هذا الموضع سجدة. واعبدوا ربكم عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات، فهذا من عطف العام على الخاص. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، قيل المراد صلة الرحم. وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات، واللفظ أعم من ذلك كله، يعني يدخل فيه صلة الرحم ويدخل فيه المندوبات والمستحبات وكل خير وكل فضيلة. وجاهدوا في الله حق جهاده، يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان والهوى أو العموم في ذلك. إذن وجاهدوا في الله حق جهاده بكل أنواع الجهاد، جهاد المال وجهاد البدن وجهاد النفس، وأيضا جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، كله يدخل في عموم هذه الآية. حق جهاده قيل إنه منسوخ كنسخ قوله حق تقاته بقوله سبحانه ما استطعتم، يعني أنه مقيد بالطاقة والاستطاعة. ولو كان ذلك غير مقيد بالطاقة والاستطاعة لهلك الناس، لأنهم بذلك يخاطبون بما يشق عليهم. وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي ذلك نظر في كونه منسوخا، لأنه يمكن التأويل وجاهدوا في الله حق جهاده ما استطعتم، فالتأويل غير ممتنع. وإنما أضاف الجهاد إلى الله تعالى ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. هو اجتباكم، أي اختاركم من بين الأمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي مشقة، وأصل الحرج الضيق. ملة أبيكم إبراهيم، انتصب ملة بفعل مضمر تقديره أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم. إذن ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في ملة إبراهيم من حرج. وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف، كأنه قال كملتي، يعني منصوب بنزع الخافض، نزع حرف الجر. وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم، كأنه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف. فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم، إبراهيم عليه السلام هو أبو العرب المستعربة وليس أبا للعرب العاربة، وهو أب لبني إسرائيل وليس أبا لسائر الأقوام الأخرى. إذن أبوة إبراهيم عليه السلام مختصة بقسم من العرب وببني إسرائيل، وفي المسلمين من ليس من هذين القسمين، فكيف يكون أبيكم إبراهيم؟ فالجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أبا لأمته، فهو أب لجميع الأمة بهذا الاعتبار. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم كالوالد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم أولاده. ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هذه قراءة ليست من القراءات السبعية، فيها يعني قراءة تفسيرية فيها زيادة وهو أب لهم. وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم، وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم، يعني تغليبا. إذن على معنيين، أن إبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أب لجميع المسلمين، فكانت أبوته من هذا الوجه. والأمر الثاني التغليب، أن غالب المسلمين من ذرية إبراهيم عليه السلام. هو سماكم المسلمين من قبل، الضمير لله تعالى، ومعنى من قبل يعني في الكتب المتقدمة. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في القرآن، هذا التفسير الأول. إذن الذي سماكم المسلمين هو الله تعالى. وقيل الضمير لإبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول، يعني يكون هنا وقف. ويكون قوله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم مستأنفا، أي وفي هذا بلاغ. والقول الأول أرجح وأقل تكلفا، يعني أن الذي سمانا المسلمين هو الله جل جلاله، فما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم مستأنف يعود إلى الله تعالى. والقول الأول أرجح وأقل تكلفا، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه الله سماكم المسلمين، يعني في قراءة أبي ليست من السبع أيضا، بدل الضمير هو اسم ظاهر الله سماكم المسلمين. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة، شهيدا بالبلاغ، وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الظاهر أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة، يعني الصلاة الفريضة والزكاة الفريضة. واعتصموا بالله هو مولاكم، معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك، ونعما فنعم المولى ونعم النصير، صدق الله العظيم. ثم جاءت السورة التي تليها سورة المؤمنون، يجوز أن يقال سورة المؤمنون على الحكاية، لأن اللفظ وقع فيها قد أفلح المؤمنون، ويجوز أن يقول سورة المؤمنين على بابه من الإضافة. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون، الفلاح يعني الظفر بالخير في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح المؤمنون، فمن هم المؤمنون؟ ذكر سبحانه هنا صفات المؤمنين. من تحققت فيه هذه الصفات مجتمعة فهو من المؤمنين الذين عناهم الله تعالى بقوله قد أفلح. ومن نقصت فيه صفة منها فهو على خطر من أمره، يكون هناك نقص في الإيمان. الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله. هذه الحالة التي في القلب يظهر أثرها على الجوارح بالسكون، لذلك يقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فعدم خشوع الجوارح دليل على عدم خشوع القلب، فيظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات، سواء التفات البصر أو التفات القلب، فقد يكون الإنسان لا يلتفت ببصره لكن قلبه يجول هنا وهنا ويذهب إلى السوق ويذهب إلى البيت ويذهب إلى العمل ويذهب إلى هنا وهنا، ثم بعد ذلك ينسى، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، ينسى هو في الركعة الثالثة أم هو في الركعة الرابعة، يتشكك في ذلك، وربما أعاد الصلاة ويتشكك في صلاته مرة ثانية مرة ثالثة. لماذا؟ لأن ذهنه ليس في الصلاة، ذهنه يجول في الدنيا، فخشوع القلب بعدم الالتفات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وبالبكاء والتضرع، هذا من علامة أنه مقبل على صلاته، يفهم ما يقرأ ويفهم بين يدي من هو. وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، وقد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، يعني الثواب الصلاة بقدر ما عقل، عقل 50% كتب له، عقل 40%، 30%، 20%، 70%، 60% بحسبه، يعني أجره، لا يكتب ثواب الصلاة إلا بقدر ما عقله منها. لا لا، ليس عند الأئمة الأربعة. وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، قد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع، يعني قد يكون الإنسان عاقلا لصلاته، فاهما لما يقرأ فيها، فاهما لما يسمعه، لكن لا يحصل عنده هذه الحال، حال الخشوع. فالخشوع أمر زائد على حضور القلب، فإذا هو أمر لا يمكن أن يكون فرضا، لأن بفرضيته مشقة على كثير من الخلق، كثير من الخلق صلاتهم إقامة الفرض فقط، يعني القدر المجزئ، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تحيات لله، السلام عليكم، أدى الفريضة، هكذا صلاة كثير من الناس. فإذا قيل إن الخشوع فرض، إذا صلوات هؤلاء الناس باطلة، إن شاء الله في عفو الله صلاتهم مجزئة، لكن ينبغي عليهم أن يحسنوا ويجودوا منها ما استطاعوا. يتصور الإنسان أنه بين يدي الله جل جلاله، وأنه قائم بين يدي عظيم سبحانه، لو أن إنسانا ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا كيف يقف أمامه؟ يقف يعبث ويلعب بيديه؟ لا، يقف بأدب باحترام. فلله تعالى المثل الأعلى، ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا المعنى فيكون معينا له على الخشوع. ومن المعينات على الخشوع تفريغ القلب من الحاجات، إذا كنت جائعا فكل قبل الصلاة، إذا تريد قضاء الحاجة فاقض حاجتك قبل الصلاة، إذا كان لديك أمر هام فاجعل الأمر الهام انتهي منه قبل الصلاة، يعني لا تدخل في الصلاة وقلبك معلق بشيء مستقبل، اقضي شؤونك كلها وحاجاتك ثم أقبل على الصلاة. لذلك لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، مثلا تدعو الناس إلى الطعام تقول تعالوا نصلي قبل الأكل أمامهم، ربما أيضا في قبلتهم، لا يحسن هذا. إما تجعل الموعد يعني بعد الصلاة بمدة أو قبل الصلاة حتى يكون الناس متفرغين لصلاتهم. إذا كان من عادته أن يأتي إلى المسجد يعني ولا يتعلق قلبه بالطعام جزاه الله خيرا، لأنه يحيي شعيرة الجماعة. في كثير من المساجد في مغرب رمضان كأن هذه الصلاة منسوخة، يعني ما لا يوجد صلاة المغرب في رمضان، فإحياء الشعيرة في المسجد أمر مطلوب. فإذا قلبه لا يعني يكون مشتاقا إلى الطعام، كونه مثلا عزبا ليس له زوجة ولا أولاد ولا ينتظره أحد، وفي عنده قوة على الصبر، فيلزم المسجد. لكن إن كان بخلاف ذلك ولا يصلي الصلوات الأربعة في المسجد ويقتصر منها على رمضان، بعض الناس أعرف بعض الناس لا يلتزم بالصلوات الجماعة في المسجد إلا مغرب رمضان، فإذا دعاه أحد يقول نصلي الجماعة ونأتي. أحيانا يكون عند بعض الناس يعني شيء من التصنع في هذا، فلذلك يعني إذا كان يجد في صلاته خشوعا فلا يترك الجماعة، وإذا كان يجد في صلاته عدم الخشوع والعجلة فليأكل ثم ليصلي، والله تعالى أعلم. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بما لا يعني. وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام 20 نوعا، يعني 20 تكثير، أنه كثير جدا. فالسب والشتم هذا من اللغو، وكلما ضعف عقل الإنسان وضعف علمه أكثر من السب والشتم. لماذا الإنسان يسب ويشتم؟ لفقد الحجة. لما يتخاصم إنسان مع إنسان ما عنده حجة فكيف يغيظه؟ فيسبه يشتمه. لذلك لما واحد يسوق السيارة ما في وقت للحجة والبرهان، تقول أنت سبقتني أو سبقتك، ما في إلا السباب، يخرج رأسه من النافذة فيشتمه، والثاني أيضا يشتمه ويمشون معا. فهذا ليس من شأن الصالحين، على الإنسان أن يمسك لسانه ما استطاع. واللهو، اللهو الباطل، الكلام الباطل من الأشياء التي لا يليق بالمسلم أو بالإنسان أن يقولها، من أمور الفواحش ونحوها، ومن الأشياء التي تثير الغرائز ونحوها. والكلام بما لا يعني من الأشياء التي لا ترجع لا بخير في الدين ولا بخير في الدنيا، والانشغال بخصوصيات الناس. مثلا يحب يسأل كم راتبك، كم أجرة بيتك، كم كذا عندك، بكم اشتريت هذا، ما لك ولهذه الأشياء، ما لك وللناس. دع الناس في أرزاقهم، دع الناس في أعمالهم، دع الناس في بيوتهم. فبعض الناس يحب التفاصيل الدقيقة في حياة الآخرين، هذا كله ما لا يعني، هذا مما لا يعني في أمر الدنيا. هناك شيء لا يعني في أمر الدين، أشياء سكت عنها القرآن الكريم ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي يتصنع يتعنت بعض الناس في السؤال عنها. يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكل شيء سكت عنه الله ورسوله لا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنه أو أن يوسع القول فيه وأن يشقق الكلام فيه، خاصة في أمور ترجع إلى المعتقد. المعتقدات في الإسلام واضحة، والمعتقدات في الإسلام سهلة، يخاطب بها الأعرابي ويخاطب بها الفيلسوف. العقائد الإسلامية واضحة جدا، يخاطب بها الأعرابي فيفهمها ويخاطب بها الفيلسوف فيفهمها. ما وراء ذلك لم يكلفنا الله بالبحث عنه، ما أمرنا به ولا أمرنا بالبحث عنه ولا بتشقيق القول فيه. فهذا يقلل الخلاف بين الأمة، لما تكتفي الأمة بالواضحات وتعرض عن موارد الشبهات يكون الاختلاف بينها قليلا. ولما تدخل في هذه المضائق، المكان الضيق لا يتسع للكثيرين، لذلك يختلف ويفترقون، والله تعالى أعلم. هذا من الكلام فيما لا يعني. ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه، ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به، ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. يعني إذا لا يسمع اللغو من باب أولى أنه لا يتلفظ به ولا يقوله. والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون للزكاة. فإن قيل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون، فالجواب أن الزكاة لها معنيان، أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي، أي أداء ما يجب على المال، والآخر المقدار المخرج من المال، كقولك هذه زكاة مالي. إذن يوجد المال يسمى زكاة، وأداؤها يسمى زكاة. فقال هنا والذين هم للزكاة فاعلون، لا يصلح المعنى الأول المال، الذين هم للمال فاعلون لا يمكن، عفوا، الذين هم للزكاة مؤدون يصدق على المال، هو يريد الفعل، فعل الزكاة يعني أداؤها. فالجواب أن الزكاة لها معنيان، أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي، أي أداء ما يجب على المال، والآخر المقدار المخرج من المال، كقولك هذه زكاة مالي. والمراد هنا في هذه الآية الفعل لقوله فاعلون. ويصح المعنى الآخر، المعنى الآخر أنه المال، على حذف تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون. والكلام إذا لم يكن فيه إضمار تقدير فهو أولى، إذن التفسير الأول يكون أولى. إذن هنا المقصود بالزكاة أداؤها وإخراجها. ثم قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الصفة من صفات المؤمنين لم تقتصر على آية واحدة. الآيات السابقة آية، صلاة خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، هنا لفروجهم حافظون آية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين آية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آية، ثلاث آيات في هذه الصفة لصفات المؤمنين. إذن هذه تحتاج إلى درس مستقل، لا يكتفى فيها بدرس واحد. إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن هذه الآية في الدرس المجلس القادم بإذن الله وعونه وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم دقيقة بقي؟ 10. هذا بكر في أنا خدعت بصوته. طيب، إذا نقرأ ما قال المصنف ونعود إن شاء الله في المجلس القادم نزيد الشرح. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني الذين هم لا يرتكبون الفاحشة بفروجهم، لأن الفرج هو موضع الفاحشة وهو موضع الزواج، كذلك الفم هو موضع الأكل حلالا وهو موضع الأكل حراما، فحفظ الفرج هو استعماله في الحلال ومنعه عن الحرام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين، أي لا يلامون على أزواجهم. ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون، حافظون إلا على أزواجهم، على أن يكون على بمعنى عن، حافظون إلا عن أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم يعني النساء المملوكات. قال الزمخشري إنما قال ما ملكت ولم يقل من إلا على أزواجهم أو من، لأن الإناث عفوا أو من إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم، لأن الإناث تجري مجرى غير العقلاء يعني في اللفظ. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الأزواج ووراء ملك اليمين، فأولئك هم العادون، يعني ما سوى الزوجات والمملوكين مملوكات فأولئك هم العادون. هذا المبحث حفظ الفروج والعفاف من الأشياء التي يتعرض لها الشباب كثيرا، وهم بحاجة إلى الوقاية منها وإلى حفظ فروجهم. فدرج في الثقافة المعاصرة أو الثقافة التي قبل المعاصرة بقليل أنهم يتهمون الدين بأنه يسبب شيئا اسمه الكبت. الكبت يعني كيف ترجمته؟ الكبت، كبت يكبت كبتا، ليس حزن، حرمان، لكن حرمان مع شيء معنى آخر لا يتضح. تمام، كيف نترجمه إلى التركية؟ نعم، كما قال، هذا يصورون أن الشاب المسلم مكبوت منقبض، ولا يعني مثل عقدة نفسية، يعني عقدة نفسية، فالقسمة رباعية، أربعة أقسام. هناك شيء اسمه الزواج، وهذا مطلوب، هذا الذي شرعه الله تعالى، وهذا الذي يقضي به الإنسان شهوته في الحلال. وفي شيء اسمه الزنا والفاحشة والعياذ بالله تعالى، هذا في مقابله شيء يقضي الإنسان حاجته في الحرام. هناك من لا يستطيع الزواج فيكون على مرتبتين، إما أن يكون عفيفا أو يكون مثبوتا. العفيف كما قال تعالى وليستعففي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما معنى يستعفف؟ كما أن الفقير لا يسأل الناس، يستعفف عن سؤال الناس ويقبل بالقليل ويقنع به ويصبر، يكون متعففا عن السؤال. كذلك هذا يتعفف عن الفاحشة، إذن لا يفعلها ويبتعد عن أسبابها، هذا هو المتدين. أما المكبوت فهو الذي يتعرض لأسباب الفاحشة لكن يمنعه منها ظروفه أو مجتمعه وليست خشية الله، مكبوت هذا بخلاف الأول. الأول عفيف، هذا مكبوت. لذلك هذا مثل طنجرة الضغط، طنجرة التي تغلق، هذه إذا لم تفتح بشكل جيد ماذا يحصل فيها؟ يحصل الانفجار. هذه أسوأ من والعياذ بالله الفاحشة، لأن هذا سيرتكب الفواحش بلا حساب. الأول يكون له دوزان معين، أما هذا بلا حساب أبدا. إذن الكبت لا يصدر عن المتدين، الكبت يصدر عن إنسان يمتنع من الفاحشة لغير الله، سواء كان من المجتمع، من الظروف المادية، من طريقة الحياة التي يعيشها، إلى آخر هذه الأسباب. فالشاب المسلم عفيف وليس مكبوتا، والفتاة المسلمة أيضا عفيفة وليست مكبوتة. أما من يتأرجح يعيش في مجتمع فيه شيء من الإسلام ولكن يتعرض للشهوات للفواحش، لا يمتنع من أسبابها، هذا الذي يولد الضغط في الإنسان، الضغط الكبير الشديد الذي والعياذ بالله تعالى بعد ذلك ينفجر الإنسان فيترك دينه كله بسببه والعياذ بالله تعالى. إذن العفاف هو طريق للزواج، والكبت طريق سيء للفاحشة، يعني والعياذ بالله قد تكون الفاحشة ابتداء أهون أحيانا ممن يفعلها بعد ذلك بشكل غير يعني فاسد جدا. فنحن لا نستطيع أن نقول لجميع الشباب تزوجوا، تقول للشباب تزوجوا، فيأتيك الشاب ماذا يقول لك؟ يقول زوجني، أنت تدعوني إلى الزواج، هات تعظني ثم تتركني ترميني في الهواء. إذا تريد تعظني في الزواج هات ما أستطيع أن أتزوج به، لا يستطاع ذلك. لذلك إذا لم نستطع تزويج الشباب فعلينا أن ندعوهم إلى العفاف، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يظن بعض الناس أن المقصود به إضعاف البدن، إضعاف البدن ماذا ينتج عنه؟ ضعف الشهوة، فهكذا يتصور. ليس بالضرورة أن يكون ضعف البدن مسببا ضعف الشهوة، قد تضعف البدن وتقوى الشهوة، هذا يحصل أحيانا. إذن ما المقصود بالصيام؟ المقصود بالصيام ما ذكره الله في كتابه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يربي الإنسان على التقوى، فإذا كان الإنسان في الصيام قادرا على ترك المباح إذن يكون على ترك الحرام أقدر. من استطاع ترك المباح فهو على ترك الحرام أقدر، إذن الصيام هو يقوي الإنسان على التقوى. هذا معنى من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يربي ملكة التقوى. فإذا الدعاء إلى العفاف يعني الدعاء إلى التقوى، بحيث يبتعد الإنسان عن كل ما يثير غرائزه التي لا يستطيع يعني أن يفعلها إلا بالحلال، لا يجوز له أن يفعلها إلا بالحلال. طالما أنه لا يستطيع فعل الحلال عليه أن يغلق منافذ الإثارة، هذا هو العفاف. نسأل الله تعالى أن يعفنا ويعف أولادنا ويعف بناتنا، وأن يردنا وأولادنا وبناتنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفرج عن هذه الأمة ما أهمها وأغمها من أمر دينها ودنياها وآخرتها، وأن يبدل عسر هذه الأمة يسرا برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.